هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة الختامية رقم 30 من مقرر دعوة الرسل لطلاب وطالبات الانتساب المطور للمستوى الثاني في قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا نستعرض في الحلقة الماضية الحديث عن السمات العامة لدعوة الأنبياء، وتحدثنا عن جملة من السمات، توقفنا عند الحديث عن السمة الخاصة ب وقوع البلاء لهؤلاء الأنبياء وصبرهم على ذلك، وشرعنا في الحديث عن هذه القضية، وقلنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعرضوا كلهم للبلاء بلا استثناء، وتفاوت هذا البلاء من بلاء عظيم شديد كبير إلى بلاء أقل من ذلك إلى ما هو أيسر وأقل من ذلك، إلا أنهم قد حصل لهم شيء من البلاء، وفي هذا نوع من الامتحان والاختبار، وفي نوع من التمحيص وإعطاء أنموذج للأتباع أن هذه الدنيا يعتري الإنسان فيها شيء من البلاء والمصائب التي يلزمه معها الصبر واليقين بأن الله عز وجل هو مدبر الأمور وهو الذي يرفع البلاء متى شاء سبحانه. تحدثنا أن الأنبياء وقع لهم صنوف من البلايا، فذكرنا ما حدث ليوسف عليه السلام من الابتلاء، وأيضا ما حدث لإبراهيم عليه السلام، وقبل ذلك ما حدث لنوح عليه السلام، بل قبل ذلك ما حدث من فتنة أبناء آدم عليه السلام من الاقتتال، ونوح عليه السلام وقع له من البلاء الشيء الكثير، إذ أنه أمضى عمرا طويلا في دعوة قومه ولم يؤمن معه إلا قليل، كما أخبر القرآن عن ذلك، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلم يؤمن من قومه إلا قليل. ثم ابتلي أيضا بعصيان ابنه وهلاكه، وابتلي باستهزاء قومه بأنه كان يصنع الفلك في أرض فلات لا بحر فيها ولا نهر، فكان يتعرض للسخرية، يمرون به ويستهزئون به، فكان هذا جزء من البلاء الذي تطلب معه الشعور بمسؤولية القيام بهذه الرسالة والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فكانوا مثالا للصبر والتحمل ورجاء ثواب الله عز وجل ورجاء القيام بهذه المهمة العظيمة التي أوكلت لهم، وهي القيام بإيصال رسالات الله عز وجل لهؤلاء الأقوام واستنقاذهم من الشرك أو استنقاذهم من المعاصي التي كانت في مجتمعاتهم. نوح عليه السلام بعد الطوفان أيضا يعني وقع في قومه شيء من الشرك، فكان يسعى إلى تصحيح ذلك، وهذا لا شك أنه من البلاء. أيضا إبراهيم عليه السلام ابتلي بلاءات متكررة ومتتابعة، ابتلي في الخرج من أرضه من العراق إلى الشام، ثم أيضا هاجر من الشام إلى مكة وترك ابنه هناك وزوجه، وأيضا ابتلي بتأخر الولد إلى أن جته البشارة بإسحاق وإسماعيل عليهما السلام. ثم بعد أن كبر إسماعيل وأمر ببناء البيت، أيضا كان هذا نوع من الامتحان والاختبار، ثم رؤيا إبراهيم عليه السلام بأنه يذبح ابنه إسماعيل وكيف استجاب لهذا البلاء حتى سماه الله عز وجل بلاء عظيم وقد تجاوزه إبراهيم باليقين أو يقين المؤمن الصادق الذي استجاب لأمر ربه وسلم وطاوع. وكذلك إسماعيل فقد سلم أيضا لأمر الله عز وجل في تلك القصة، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقد وردت هذه القصة في سياقات عديدة في القرآن الكريم. قبل هذا بمراحل كثيرة ابتلي إبراهيم بتعنت والده الذي كان يصنع تلك الأصنام ويبيعها للناس، وابتلي بأنه أراد أن يحقق التوحيد بتحطيم هذه الآلهة آلهة المشركين والقضاء عليها، حتى اتهمه قومه وأرادوا به سوءا وأرادوا أن يحرقوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، أشعلوا له تلك النار العظيمة. واستنقذه الله عز وجل بقدرته التي وسعت كل شيء بأن جعل هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، إلى أن تتوالى تلك البلاءات إلى أن نأتي إلى موسى عليه السلام، فقد ابتلي أيضا بلاءات عظيمة، بلاءات كبيرة في مصر وقتله لذلك الرجل القبطي، ثم أيضا مهاجره وهربه من فرعون وقومه، ثم أخذه ثم ذهابه إلى ذلك الرجل الصالح. كل تلك الأحداث هي ابتلاءات وتمحيص، ومن ثم عودته إلى فرعون ودعوته واتخاذ أخاه هارون له وزيرا ومعينا، وعرضهم للدعوة إلى فرعون ذلك الطاغية الذي ادعى الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري عياذا بالله، فأوصل الدعوة إلى هذا الطاغية بشتى الوسائل إلى أن أرادوا أن يبطشوا به ويؤذوه، فأمره الله عز وجل بالخروج هو وقومه، فانفلق لهم البحر فمشوا فيه، ثم أغرق الله عز وجل فرعون وجنده وقومه فكانوا من المهلكين، إلى أن ابتلي أيضا بعصيان قومه وعودتهم إلى الشرك باتخاذهم العجل، وسخط الله عز وجل عليهم، ويعني عدد من تلك الابتلاءات التي واجهت موسى عليه السلام. كذلك نبي الله عيسى لم يسلم من هذه الابتلاءات، لم يسلم من أذية قومه وكادوا يبطشون به ويؤذونه، حتى وصل الأمر بهم إلى أن أرادوا أن يقضوا عليه وأن يقتلوه، هكذا ادعوا أنهم قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ويستمر هذا الأمر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصنوف عدة من الابتلاءات والبلايا، بدءا بالاستهزاء والاتهام بالجنون والاتهام بالسحر والاتهام بالكذب إلى غير ذلك من الاتهامات التي هي لا شك نوع من أنواع البلاء، وغيرها كثير في السيرة عديدة ومتكاثرة وفيها وفرة. نأخذ منها أن أتباع هؤلاء الرسل من الدعاة عليهم واجب ابتداء أن يعلموا أن مسير الدعوة عرضة للبلاءات، ثم ليتيقنوا أنه عليهم بعد ذلك أن يتحلوا بالصبر، فإنما الصبر النصر، وأن لا يضجروا وأن لا ييأسوا من كثرة المعاندين، وأن يسعوا إلى تصحيح ما لدى أقوامهم من انحرافات في العقائد أو في العبادات أو في السلوك، والقيام بواجبهم تجاه هذا الأمر. فيحكي لنا القرآن فيما يخص إبراهيم أنه أخرج من العراق إلى الشام ومهاجره يعني إلى الأرض الحجاز. يقول الله عز وجل: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذا الأنبياء تعرضوا للقتل، وقد حكى لنا القرآن شيئا من ذلك. وقد يصابون بالأمراض، وهذا نوع من أنواع البلاء، البلاء في النفس وليس في مثلا الأهل أو في المال أو في المجتمع المحيط، كأن يصاب بالأمراض. وهذا يعني فيه قصة كبيرة، هي قصة أيوب عليه السلام عندما ابتلي بالمرض فصبر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، إلى آخر القصة التي وردت في السنن. وكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله، وقد كان أيوب عليه السلام ذا مال وولد كثير. يقول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب، بل هم أشد الناس بلاء. فعن الصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في السنة في السيرة، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. إذن الأنبياء هم أشد الناس بلاء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وهذا من أعظم المنن من الله عز وجل لعباده. الحديث في موضوع الابتلاء حقيقة أنه يطول كثيرا، وهو من الأهمية بمكان أن يتم حقيقة التركيز عليه وبيانه، لأن هذا هو طريق الأنبياء، وهذا طريق الدعاة من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد. ننتقل الآن إلى السمة السادسة، وهي سمة العصمة، ونعني بها العصمة في البلاغ. وقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم. وقد تكفل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه الله إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وتكفل له بأن يجمعه في صدره. يقول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن هذه عصمة من الله عز وجل في شأن بلاغ هؤلاء الأنبياء لأقوامهم، وهذه سمة، هذه لا شك أنها سمة بالغة يعني عامة في الدعوات الأنبياء جميعا، أنهم معصومون في بلاغ هذه الرسالة التي أوكل الله عز وجل إليهم تبليغها إلى أقوامهم. إذن هم معصومون في التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الآية رقم 67 من سورة المائدة. ومن العصمة كذلك أنهم لا ينسون شيء مما أوحاه الله إليهم، وبذلك لا يضيع شيء من الوحي، وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. يقول الله عز وجل أيضا ما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هناك أمور لا تنافي العصمة، العصمة في البلاغ، عصمة الأنبياء، هناك أمور لا تنافيها، وهي البشرية، لأن هؤلاء بشر، وهي إحدى السمات كما ذكرنا قبل ذلك. والبشرية لها مقتضيات الكثيرة، فمن الأعراض البشرية الجبلية ما لا ينافي العصمة. فإبراهيم عليه السلام أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي القوم لا تصل إلى طعامه الذي قدمه لهم، ولم يكن يعلم أنهم ملائكة، لم يكن يدرك أنهم ملائكة تشكلوا في صور البشر. يقول الله عز وجل: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس في نفسه خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. كذلك موسى عليه السلام وعد الخضر ذلك الرجل الصالح بأن يصبر في صحبته له في تلك القصة التي ساقها القرآن الكريم في سورة الكهف: فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يحدث له منه ذكر، حتى يخبره ما الذي يصنع، ولكنه لم يتمالك نفسه لأنه يشعر أنه قام بأشياء لا تحتمل السكوت، وهذا فيه دلالة أيضا على بشرية هذا النبي الكريم كريم الله. إذ رأى تصرفات غريبة فكان في كل مرة يسأل أو يعترض أو يوجه، وفي كل مرة يذكره العبد الصالح ويقول له: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وعندما كشف له عن سر أفعاله قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كذلك مما لا ينافي العصمة الغضب، وأخبر لنا القرآن عن غضب موسى على قومه وعلى أخيه: فقد غضب غضبا شديدا وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح. وفي نسختها هدى عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه فوجدهم يعبدون العجل، يقول لنا القرآن مخبرا عن ذلك: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إذن وصف لنا القرآن حال موسى عليه السلام أنه كان غضبان، وهذا الغضب نتيجة ذلك الفعل من هؤلاء القوم الذين اتخذوا العجل لما غاب عنهم موسى ذلك الميقات الذي ذهب فيه لموعد الله عز وجل له عندما كلمه في عند الطور. فقد وصف القرآن غضب موسى من هؤلاء القوم فهذا فيه دلالة على بشرية هؤلاء الرسل وأنهم معصومون في قضية البلاء، في قضية إيصال هذه الرسالة، إيصال هذا الوحي، لكنهم في الجانب البشري هم يبقون على بشريتهم ويعتريهم ما يعتري البشر. ننتقل الآن إلى السمة السابعة، وهي الخاصة بتنوع بأن الله عز وجل يؤيد الأنبياء بالمعجزات. هذه السمة تأييد الأنبياء بالمعجزات. فالأنبياء لم يقوموا بدعوة أممهم إلى الإيمان بما جاءوا به من الشرائع دون بينة أو برهان أو دليل يكون شاهدا أو شاهد صدق على إثبات دعواهم، وأن ما يدعون إليه أنه وحي من الله قد شرعه وارتضاه لعباده دينا. ولم يلزموهم أي الأنبياء لم يلزموا أقوامهم بذلك دون إقناع تقوم به الحجة ويسقط به العذر، بل تحدى كل رسول أمته بما آتاه الله من الآيات البينات والمعجزات الباهرات التي يخضع لها العقل السليم وتتصاغر أمامها قوى البشر، وطلب منهم أن يأتوا بمثل ما ظهر على يده من خوارق العادات وأن لهم ذلك، وهو من اختصاص واهب القوى والقدر. فلما عجزوا عنه كان دليلا واضحا على صدقهم في دعوى الرسالة وأن ما جاءوا به شرع الله ودينه الحق. فالأنبياء جميعا جاءوا بمعجزات، وهذه المعجزات تنوعت تنوعا كبيرا فيه دلالة على ما يحتاجه هؤلاء القوم. فنجد مثلا إبراهيم عليه السلام أوتي القدرة على البيان والمناظرة في قوم فشى فيهم محبة اللجج والخصام والجدال. نجد أيضا مثلا موسى عليه السلام أرسل في قوم اشتهر عندهم السحر، فجعل الله عز وجل معجزة موسى من جنس هذا، تلك العصا التي إذا ألقى بها أصبحت تلقف ما يفكون. أيضا عيسى عليه السلام كانت معجزته من جنس ما قد اشتهر به قومه، وقد اشتهروا بالطب، فأعطى الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام تلك المعجزة التي توصله إلى درجة أن يبرئ الأكمه ويتعافى الأبرص ويحيي الموتى ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم، إلى غير ذلك من تلك المعجزات التي اشتهر بها أولئك القوم، فقد اشتهروا بالطب والبراعة فيه. أما تنوع هذه المعجزات والحكمة من ذلك فهي أن الأنبياء، يعني أن آيات الأنبياء التي أيد الله بها رسله قد اختلفت أنواعها وتباينت مظاهرها وأشكالها، إلا أنها تجتمع في أن كل منها قد عجز البشر عن أن يأتوا بمثله، على أن يأتوا بمثله منفردين أو مجتمعين، فكانت بذلك شاهد صدق على الرسالة وحجة قاطعة تخرس الألسنة وينقطع عندها الخصوم ويجب لها التسليم والقبول. ثم أنه قد يغلب أن تكون معجزة كل رسول مناسبة لمن تشرأ في عصره وبرز به قومه وعرفوا بالمهارة فيه، ليكون ذلك أدعى إلى فهمها والتعامل معها وقبولها وإعجازهم بها، وأعظم في دلالتها على المطلوب وأمكن في الإلزام بمقتضاها. ففي عهد موسى انتشر السحر ومهر به قومه حتى أثروا به على النفوس وسحروا عين الناظرين، وأوجس في نفسه خيفة منه عندما شاهد ذلك السحر، وإن كان عالي الهمة قوي العزيمة، فكان ما أتاه الله نبيه موسى فوق ما تبلغه القوة والقدر وما يدرك بالأسباب والوسائل، وقد أوضح الله ذلك في كثير من الآيات. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأشبها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ولهذا بهت السحرة وبطل ما جاءوا به من التمويه والتخيل، وامتاز الحق من الباطل. وقد قال في بيان ذلك المبارك: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. كذلك في عهد المسيح كما ذكرنا قبل قليل أنهم برعوا في قضايا الطب، فكان مما أتاه الله أن يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمة، وهو الشخص الذي ولد من غير أداة، وكذلك الأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، إلى غير ذلك من الآيات التي ثبتت بها رسالة وقامت بها الحجة. نختم الحديث عن قضية أن هذه الدعوات شاملة لكل ما يحتاجهم، فهي تلبي احتياجاتهم وتعالج الخلل الحادث في مجتمعاتهم. إذن كل دعوة من هذه الدعوات امتازت بالدعوة إلى التوحيد الخالص، إلا أنها أيضا عنيت بما يحتاجه ذلك المجتمع. إذن تحدثنا بفضل الله عز وجل في هذه الحلقة، وأتممنا الحديث عن تلك السمات والتي تحدثنا فيها عن السمة الأولى، وهي أن مصدرها واحد، والسمة الثانية دعوتهم للتوحيد الخالص، ثم السمة الثالثة الدعوة، السمة الثالثة البشرية، والرابعة الوحي، والخامسة وقوع البلاء لهم وصبرهم على ذلك. أيضا السمة السادسة العصمة، والسابعة تأييدهم بالمعجزات. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد أتينا على كامل فقرات هذا المقرر، وهو مقرر دعوة الرسل الخاص بطلاب طلاب وطالبات المستوى الثاني. تعرفنا فيه في أوله في مدخل الحديث عن تعريف النبي والرسول الفرق بينهما، ثم بدأنا في الحديث عن وجوب الإيمان بالأنبياء، ثم حاجة البشرية للأنبياء وظائف الرسل عليهم السلام وأهمية دراسة هذا المقرر، ثم شرعنا بفضل الله عز وجل للحديث عن دعوات الأنبياء. تحدثنا أولا عن دعوة نوح عليه السلام وعرضنا فيها إلى منهجه في الدعوة والدروس المستفادة منها، ثم دعوة إبراهيم عليه السلام وعرضنا فيها أيضا إلى منهجه في الدعوة وعدد من النقاط، ثم دعوة موسى عليه السلام وبينا فيها عدد من الفقرات كان منها منهجه عليه السلام في الدعوة، ثم أيضا ختمنا في الحديث عن الأنبياء في دعوة عيسى عليه السلام ولادته وحياته وفضله ومنهجه في الدعوة، ثم كان بفضل الله عز وجل ختام هذا المقرر في الحديث عن السمات العامة لدعوات الرسل والأنبياء عليهم السلام. بهذا نكون بفضل الله عز وجل أتينا على كامل محاور هذا المقرر، وآمل أن أكون قد قدمت لكم ما ينفعكم ويفيدكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نعمل، وأن يغفر لنا الزلل والخطأ والتقصير، وأن يتجاوز عنا. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.